من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإنه لا يخفى على الجميع ما تقدمت به بلادنا الآن أو في هذا العصر من العلم الكثير المتنوع في شتى العلوم، علوم المادة وعلوم الدين. ولا شك أنه كلما تقدمت البلاد في العلم فإنها ستنتهي إلى أحد أمرين لا ثالث لهما، إما إلى الهاوية والعياذ بالله، وذلك إذا غرها بالله الغرور وغرتها الحياة الدنيا ورأت أن الدنيا قد كملت وأنه لا نقص فيها ولا منقص لكدر ولا منقص لصفوها، وإما إلى قمة عالية يرتقون بها إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومدار ذلك، أي مدار هاتين النتيجتين، على قوة التمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا قوي التمسك بدين الله عز وجل والدعوة إليه، وصار الإنسان يدعو يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة، وصار يعرف ما يحاك حوله وما يراد به، فإنه سوف يرتقي إلى أعلى المقامات. لأن الناس أكثرهم ضالون عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 كلهم بعث النار، كلهم إلى النار والعياذ بالله، 1000 إلا واحدا. وإذا علمنا ذلك فإن الضالين عن سبيل الله يريدون من الناس أن يضلوا عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وعلى هذا فإن هذه الكلمات من الرب العليم جل وعلا تعطينا إنذارا وتعطينا استعدادا لمدافعة هؤلاء الأعداء الذين يريدون منا أن نرتد على أعقابنا، نسأل الله السلام والعافية. إذن لا بد من اتخاذ سلاح قوي، لا أقول ندفع به شر هؤلاء، بل أقول ندفع به شرهم ونهاجمهم أيضا، لأن مقام الإسلام الحقيقة مقام هجوم على الشر والفساد. لا يريد أن يبقى للشر والفساد أي عنصر، بل لا يريد أن يبقى له أي فرع، ده الأصل والفرع. الإسلام يحارب غاية المحاربة الشر والفساد، لأنه من عند الله، والله تعالى لا يحب الفساد. علينا أن نعرف أنه فيما نعلم لا يوجد الآن بلد إسلامي أقوى ما في دين الله من بلادنا هذه، البلاد السعودية، والحمد لله. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله عز وجل، ونقول ذلك استعدادا لما يوجه إلينا من الضربات الشديدة في الأفكار والأخلاق والمعاملات والعادات، لأننا في الحقيقة مغزوون تدخل علينا أفكار على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، سلف هذه الأمة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وترد علينا أخلاق سافلة داعرة في وسائل الإعلام من الصحف والمجلات والفيديو والتلفزيون وغير ذلك. وهذه الأشياء أشد من ضربات القنابل والصواريخ، لأن القنابل والصواريخ يعرف الإنسان أنها موجهة إليه فيحترز منها، لكن هذه تدخل فيه كما تدخل النار في الفحم، وكما يدخل السم في البدن، وكما يدخل الماء في المدر من حيث لا نشعر. وإذا فسدت الأخلاق فسد الدين. لاحظ أنه إذا فسدت أخلاقنا نسأل الله السلامة صار الإنسان بهيميا لا يريد إلا أن يشبع بطنه وينال شهوة ورجه، لا يهمه شيء، لا دنيا ولا آخرة ولا شيء أبدا، ولا شيء أبدا، لأنه يصبح هم وبال وفكره أن ينال ما أمامه من هذه المتع والعياذ بالله. ولهذا علينا أن نبصر إخواننا المسلمين بمضرة هذه الأمور وأن نحذرهم منها حتى لا يقعوا في شركها. كذلك ورد علينا أفكار غربية وشرقية أثرت على بعض الشباب حتى صار عند بعضهم تردد في صحة دين الله عز وجل وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاروا يدخلون مثل هذه الأفكار على بعض الشباب السذج ويجلبونهم إليهم ولهم معهم اجتماعات كثيرة. والشاب بالحقيقة فارغ، غالب الشباب فارغ، ما عنده شيء يقاوم به أو يهاجم به، فحصل في ذلك شر كثير. ولكن في مقابلة هذا والحمد لله شباب متجه مقبل على الخير، يحب الخير ويحب أن ينتصر الدين به وأن ينتصر بالدين، لكن أدخل عليهم الأعداء شرا، وهو شر النزاع والخلاف حتى في أمور بسيطة جدا من الدين لا يضل فيها المخالف. وصاروا هؤلاء سلفيون، وهؤلاء إخوانيون، وهؤلاء تبليغيون، وهؤلاء طوائف متعددة، وهذا في الحقيقة يفرح به الأعداء، لأن حزب الله واحد ما يتعدد. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونحن إذا اختلفنا في أمر مبني على اجتهاد مع إخلاص النية وقصد الحق فإن ذلك لا يضر ولا ينبغي أن يضر غيره، لأن هذا الخلاف قد جاء حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم إن اختلاف القلوب من أشر ما يكون على الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انظر إلى التساوي في الصلاة، تساوي في الصلاة قد يقول الإنسان أنه أمر بسيط لو واحد تقدم واحد تأخر، لكن مع ذلك يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إلى هذا الحد، فلماذا نختلف؟ لماذا هذا يقول أنت سلفي متشدد في الدين متطرف في الدين وما أشبه ذلك، وهذا يقول أنت من الإخوان المسلمين الذي تريد أن تضم في كنفك كل غث وسمين ولا تبالي، وآخر يقول أنت تقر المسكرات وتقر الهزل وتقر كل شيء من أجل أن تضم عددا أكبر، فيكون الناس متفرقين كل يشتم الآخر. هذا خلاف ما جاء به الشرع. الواجب أن نكون أمة واحدة وندعو إلى دين الله ونقول تفضلوا هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين الحق فإن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا نجد أن بعض هؤلاء الشباب المتحمس تجدهم على المستوى الأكبر يضربون هذه الفئات بعضها ببعض، وعلى دون ذلك يضربون آراء العلماء بعضها ببعض. هذا يقول قال الشيخ الفلاني كذا فأنا أتبعه، وذاك يقول قال الشيخ الفلاني كذا فأنا أتبعه، ثم يقول كل واحد مع الآخر أنت ضال. ولو أن المسألة اقتصرت على أن كل واحد يتبع من يراه أقرب إلى الصواب، إذا كان لا يستطيع أن يعرف الصواب بنفسه لكن الأمر أهون. لكن المشكل أنه يحصل بينهم النزاع والشقاق، ربما يؤدي إلى التفرق، وهذا من البلاء. ولذلك أنا أحث أولئك الشباب الذين من الله عليهم ولله الحمد بالاتجاه السليم، أحب أن يكونوا كتلة واحدة وحصنا منيعا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شبههم بالبنيان وليس بالبنيان المختل، البنيان المرصوص ما في خلل، لا يمكن يدخل فيه حشرة ولا أي شيء من بينه. هذا الذي ينبغي للأمة أن يكون عليه، وأن ينبذوا الخلاف والشقاق والنزاع. والأمر واسع ولله الحمد، المسائل الخلافية التي لا يضلل فيها المخالف أمرها حي وأمرها واسع، وليكن هذا يتبع فلان وهذا يتبع فلان ولا يضر، أدام الهدف هو إقامة دين الله فإنه لا يضر أن أتبع هذا أو هذا، ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه مع أي أحد كان. وبهذه المناسبة، مناسبة قدوم الإخوان إلى هذه البلاد، فإننا نشكرهم على حضورهم إلى هذا المجلس ونرحب بهم، ونرى أن في الزيارات دفعا قويا للتآلف بين الشباب ومعرفة بعضهم بعضا ودراسة مشاكلهم. ولا أحب أيضا أن نقتصر المجلس على هذا المجلس العلمي، لكن يمكن أن يكون هناك دروس أطول مع الأخوان بعضهم مع بعض، فهذا خير حتى يتدارس الناس مشاكلهم، لأن ما من أحد لو عنده مشكلة إلا أن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل فيما قلنا خيرا وكفاية، إنه جواد كريم. تمثيل، وأقصد بالتمثيل تمثيل القصص الهادفة لتوعية الشباب المسلم. التمثيل فيه خلاف بين علماء العصر، منهم من يرى أنه لا يجوز بحجة أن هذا من الكذب، والكذب محرم، وإذا كان محرما فإنه لا يجوز لأحد أن يمثل بأحد أو أن يمثل شخصا يتصوره وإن كان غير مقيد بشخص معين. وقال بعض الناس من المعاصرين أيضا إن التمثيل لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتضمن محرما، وذلك بأن لا يمثل بأحد من ذوي الفضل فيكون في ذلك نقص في فضله. فلا يجوز أن يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لأن ذلك يغض من فضلهم بلا شك، لا سيما إذا كان الممثل بعيدا جدا عن حال هؤلاء. ومنها أن لا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، لأن تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل سبب اللعنة كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومنها أن لا يجعل الإنسان نفسه كافرا أو ملحدا، لأن هذا وإن كان هو يحكي ما يقوله هذا الكافر وحكاية الكفر ليس بالكفر، لكن شعوره بأنه يمثل دور كافر لا بد أن يؤثر على قلبه، وهذا ضرر عظيم. ومنها أن لا يحكي أصوات الحيوانات كالكلب والحمار والديك والثور والجمل وما أشبهها، لأن تمثيل الإنسان في الحيوان ما جاء إلا في مقام الذم في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ومنها أن لا يكون التمثيل في وقت يترك به شيء من الواجبات، كأن يكون في وقت الصلاة، فإذا انتفت هذه المحظورات وكان فيه مصلحة حل مشكلة اجتماعية فإن هذا لا بأس به، لأن الممثل لا يقول إنه فلان أو إنه يريد أن يتزوج حقيقة أو أنه يريد أن يبني بيتا حقيقة أو ما أشبه ذلك، لكنه يحكي قصة يتخيلها. وكما أنه يجوز أن أقول ما تقولون في رجل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فإن هذا ليس حكاية قولية تمثيل، ولكنه حكاية فعلية. وربما يستدل بعضهم في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى، جاءه في صورة تناسب حال المأتي إليه، فجاء الأبرص في صورته وبصورة إنسان فقير وابن سبيل. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير وكان معي آخرون، فهل نلحق بالإمام أم ننتظر حتى يسلم ونصلي في جماعة ثانية؟ هذا ينبني على القول بإدراك الجماعة، فمن قال إن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل السلام قال يدخل هؤلاء مع الإمام لأنهم سيدركون الجماعة، ومن قال إنها لا تدرك وهو الصحيح قال إنهم لا يصلون معه بل يصلون جماعة وحدهم، فإن كان المسجد صغيرا بحيث لو شرعوا في الصلاة يشوشوا على هؤلاء فلينتظروا حتى يسلم، وإذا كان واسعا فليذهبوا إلى ناحية منه ويصلوا فيه. وهذا القول اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة. فدل الحديث بمفهومه على أن من أدرك أقل فإنه لا يدرك الصلاة. وهذا السؤال عن فعل ابن عمر في تقصير لحيته، هل يقيد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها؟ ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة قصا، وليس يتخذ ذلك عادة في كل أحواله بل بمناسبة النسك. وهذا الاجتهاد منه رضي الله عنه، الصحيح أنه لا يعارض به أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بإعفاء اللحية بدون تقييد، لأن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه. لا يقال لعل ابن عمر قد علم من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك أو أنه أقر أحدا عليه، لأن نقول لو كان هذا واقعا لبينه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. ما هو القول الصحيح في مسألة تحريك الإصبع بين السجدتين وما دليل ذلك التحريك؟ القول الراجح عندي هو أنه أن وضع اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين كوضعها في التشهد، لأنه لم يرد في السنة تفريق بينهما، أي أنه لم يرد في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى كما ورد ذلك في اليسرى. ثم إن في حديث ابن عمر في بعض الألفاظ كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قعد في الصلاة، وهو عام. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند قال عنه صاحب فتح الرباني إنه جيد، ما يدل دلالة صريحة على أن الجلوس بين السجدتين كان جلوس للتشهد. وقد أخذ بذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ما رأيكم في كتابة الوصية وهل هي واجبة؟ رأينا في كتابة الوصية ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فلا ينبغي للإنسان أن يدع كتابة الوصية بل يوصي. وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. اختلفوا هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة بآية المواريث، وذهب ابن عباس وجماعة من السلف والخلف إلى أنها غير منسوخة، وإنما هي مخصوصة، يعني أنها عامة وخصت بآيات المواريث. فمن لم يرث من الوالدين والأقربين وجبت الوصية له، ومن كان وارثا فإنها لا تحل الوصية له. ولكن الآية كما تعرفون فيها شرط، وهو قول إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. أما من كان ماله قليلا فليتركه لورثته، لكن إذا خلف مالا كثيرا عرفا فإن الراجح عندي وجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين. لعلكم تقولون: الوالدان كيف يكونان غير وارثين؟ فنقول: يمكن أن يكون غير وارثين بأن يقوم بهما مانع من موانع الإرث، لأن الإرث لا بد فيه من وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. وإذا جعلنا لفظ والد يتعدى إلى الجد ومن فوقه فالأمر واضح. إذا كان الإنسان أب فإن جده لا يرث. فإن قلت: كيف يتفق قولك بأن الآية محكمة مع أن الله تعالى ذكر في المواريث النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، وهذا يقتضي أن تكون النسبة للكل؟ قلنا: إن هذه النسب التي ذكر الله في هذه الفروض مقيدة بماذا؟ من بعد وصية أو دين. من بعد وصية أو دين. نعم. يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي الصحيحين استزادة لهما في الخير؟ فيها خلاف بين أهل العلم. هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن والديه وهما صحيحان قادران على الاعتمار بأنفسهما بناء على صحة إهداء القرب؟ والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز إهداء ثواب القرب لكل مسلم، حيا كان أو ميتا، ولكن في نفسي من هذا شيء، فإن لو قلنا بهذا لكان الوالدان يتركان الحج والعمرة بناء على أن الولد سيحج عنهما، والحج والعمرة ما ورد الاستنابة فيهما إلا في حال العجز وفي الفريضة أيضا، أما في النافلة في حال عدم العجز فإنه لم يرد. ولا يقال إن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا يقال إن هذا يعم التطوع ويعم الفريضة والقادر والعاجز، لأن هذه قضية عين، والنصوص الكثيرة تدل على أن من استطاع الحج إلى البيت سبيلا وجب عليه الحج بنفسه. وهذا سائل يقول إن لي أبوي قد ماتا منذ زمن بعيد منذ زمن، فماذا تنصحوني بعمل شيء خاص لهما أصلهما به وأبرهما به بعد موتهما؟ الذي ننصح به هذا السائل أن يدعو لوالديه ويكثر الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن وظيفة الولد الدعاء، وكذلك روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن البر الوالدين بعد موتهما كرام صدقهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا لا صلة لك إلا بهما. وقد ثبت في صحيح مسلم أن من بر الإنسان بوالده أن يكرم أهل ود أبيه، فإكرام الصديق لا شك من البر، وكذلك الصلاة عليهما بالدعاء والاستغفار. سائل يقول هل يجوز دفع الزكاة لجمعية القرآن الكريم الخيرية؟ نعم، إذا دفع الإنسان زكاة لجمعية القرآن الخيرية فإن كان فيها فقراء ودفعها إليهم ليعطوا الفقراء منها فلا بأس، لأنهم يستحقون، وإن لم يكن فيها فقراء فإنه لا ينبغي أن يدفعها إليهم، وإنما يدفع لهم صدقة ومساعدة، لأن الزكاة مخصوصة بأصناف ثمانية لا تتعداهم إلى غيرهم. ويقول هل يجوز للمسلم أن ينظم النسل حتى يتسنى له تربية أبنائه تربية سليمة؟ الذي أرى أنه لا يجوز ذلك، يعني ومعنى لا يجوز أي أنه أي أن الأفضل أن لا يفعل، بل كثرة النسل من المصالح العظيمة للأمة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج الإنسان الودود الولود، ومن الله على بني إسرائيل حيث جعلهم أكثر نفيرا من عدو، وذكر شعيب قومه الكثرة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقد سمعنا أن بعض الناس الذين يرون أنهم طائفة مستقلة يحرصون على كثرة الأولاد حتى أنهم يزوجون شبابهم ولهم 18 سنة، ويزوجونهم امرأة أو امرأتين أو ثلاثة أو أربعة لأجل أن تكثر الطائفة هذه، لأن كثرة الطائفة عز بلا شك. وإذا ضربنا مثلا بالواقع فهذه الصين الشيوعية من الناحية الصناعية متخلفة بالنسبة إلى أمريكا وإلى روسيا، لكن من الناحية العددية تفوق، فهي الآن تعد في أوائل الأمم مع تخلفها صناعة لكثرة أفرادها. الذي أرى أن الإنسان لا ينظم النسل، ثم من الذي يقول إنك إذا نظمت النسل سيأتي الولد على ما نظمت؟ قد تنظم النسل تقول هذه السنة ما في حمل ولكن السنة القادمة، ثم لا تحمل المرأة في السنة القادمة. هل معك ضمان من الله عز وجل بأنها ستحمل على الوقت الذي تريد؟ أبدا. هذا راجع إلى حكمة الله عز وجل ومشيئته، يخلق ما يشاء. لله ما في السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ليس الأمر إليك. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة ما تتحمل أن تحمل كل سنة، فهذا لا حرج أن الإنسان يتخذ وسيلة تقلل من الحمل. والوسيلة التي اتخذ لا ينبغي أن تكون هذه الحبوب المانعة للحمل، لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي ضارة جدا بالنسبة للمرأة، فيتخذ وسائل أخرى لا يكون فيها ضرر. طيب إذا كان الزوجين يعني أراد أن ينقضوا سنتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يعني يمنع الحمل لمدة سنتين أو ثلاثة، نعم، لسبب أو لآخر، يعني يرى كما قلت هو إذا كان هناك ضرر على المرأة، يعني المرأة ما تتحمل لا بأس. أما مجرد أن يقول وحب أن تأخر بعد الزواج لسنتين أو ثلاثة من أجل كمال المتعة، فهذا قصد لا ينبغي. كيف الصريح أن يكون الحبيب دور تسأل الأطباء فيه طرق؟ فيه طرق. سائل يقول في بعض الأحيان نأخذ بعض الدروس أو المحاضرات عند وقت إقامة الصلاة، أي أن الدرس أو المحاضرة تبدأ مثلا بعد المغرب وتستمر إلى ما بعد العشاء بنصف ساعة أو ساعة، فهل يجوز لنا تأخير الصلاة حتى نهاية الدرس ثم نصليها جماعة؟ كانت تقام محاضرة في مكان غير المسجد. نعم، لا شك أن صلاة العشاء الأخيرة كلما تأخرت فهو أفضل إذا لم يشق. إذا كان ما في مشقة فإن تأخيرها أفضل، سواء استمرت المحاضرة أم لم تستمر. أما إذا كان فيها مشقة على حاضرين أو بعضهم، فإنه إما أن يؤخذ إذنهم لذلك، وإما أن يصلى في الوقت، ومن شاء أن يبقى فليبقى. ولعل هذا أحسن، الأحسن أنه إذا جاء وقت الصلاة تصلى الصلاة على وقتها، وهو قال من شاء أن يبقى فليبقى، حتى يكون الناس أحرارا في الخروج أو البقاء، وحتى يجلس من يجلس من أجل المحاضرة. ولكن قد يكون مكان المحاضرة مثل عندنا في الجامعة في المحاضرة في يوم ثلاثاء، مكان المحاضرة ليس بالقريب من المسجد. نعم. إذا خرجنا مثلا يعني دخل علينا وقت العشاء وخرجنا لأداء الصلاة ثم عدنا، قد يعني نؤخر الناس يعني إلى وقت آخر، وقد يخرج منهم من يخرج ولا يعود، وقد نقطع عن المحاضرة مثلا أفكاره مثلا. والله على كل حال إذا كان فيها مصلحة فلا حرج أن يأخذونه ويصلون جميعا في المكان. الظهر لا، الظهر هذه صلاة الظهر معناها راتبة دائما، يمكن تعديلها، أقول يمكن تعديلها، يطلب من إدارة الجامعة أن تعدل الحصص بحيث لا توقف الصلاة. أنا فرق ذلك حال السائل. يقول ما هي الزينة المسموح للمحارم برؤيتها، وهل يستوي جميع المحارم في رؤية تلك الزينة؟ نعم، الزينة التي تبدأ للمحارم هي اللباس الذي تعتاده المرأة في محارمها، بحيث لا تلبس لباسا جميلا يفتن. وإذا كان السائل يريد ما الذي يجوز للمرأة أن تظهره من بدنها، نعم هذا الذي يريد، لأن الزينة المذكورة في القرآن ما هي زينة البدن، فتفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالوجه واليدين هذا ليس بصحيح، لأن ما ذكرت الزينة في القرآن إلا في اللباس فقط، يعني ليس جزء البدن ليس زينة في كتاب الله، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لو تتبرت القرآن كله ما وجدته أطلق كلمة زينة على شيء من بدن المرأة إنما الزينة ما تتزين به المرأة، فهي منفصلة عن المتزين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا منفصلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد منفصل، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أيضا منفصل، كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه العباءة والرداء وما أشبهها. نعم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أيضا منفصل. فالزينة اللي تحت الثياب اللي تحت العباءة ما تبدى لكل أحد. أما الوجه والكفان والرأس والرقبة والساق والذراع فهذه يجوز إبداؤها للمحارم على الأصل، لكن إذا خيف من بعض المحارم الفتنة فإنه يجب على المرأة أن تستر هذه الأعضاء. كيف تخاف الفتنة من إنسان لمحرمه؟ نعم يمكن، ولا سيما المحارم بالرضاع، لأنه ما بينه ليس بينه وبين هذه المرأة مثلا صلة قرابة بحيث يشعر أن نفسه تكره أن تتعلق بهذه المرأة تعلق شهوة. وعلى كل حال فإذا رأت المرأة من محرمها ما يوجب الريبة وجب عليها أن تستر حتى وجهها عنه. وقد نص على ذلك أهل العلم رحمه الله لما قسموا النظر إلى أقسام، قال كل هذه الأقسام ما لم تخشى الفتنة، يعني خشيت الفتنة فإنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من بدنها. هذا سؤال يقول لي خال ولكن امرأته لا تتغطى ولا تتحجب، فنصحتها بذلك ولكنها لم تقبل النصيحة، وكذلك خالي لم يأمرها، وإن ذهبت لزيارتهم يقابلوني بدون حجاب، فهل أقطع خالي؟ وأرجو منكم التكرم في إفادتي أنني إذا ما ذهبت إليهم مدوا إلي أيديهم بالسلام، فهل أسلم عليهم؟ نقول إن صلة الرحم واجبة، وخالك من رحم من قرابتك، الواجب عليك أن تصله وتغض الطرف بقدر ما تستطيع عن النظر إلى امرأته. وأما مصافحتها فلا يجوز أن تصافحها لا من وراء حائل ولا مباشرة، لأن المصافحة أشد فتنة من النظر، وإذا كان النظر محرما فالمصافحة من باب أولى. وقد ورد الأحاديث في التحذير من مصافحة النساء. يا شيخ بالنسبة للقوة السنة الذي مثلا يمكن أن يشب على زوجة خالة أو أما ما تبديه المرأة كبيرة السن فإنها كما قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا بلغت المرأة سنا لا ترجو النكاح، يعني لا ترجو أن أحدا يتزوجها لكبر سنها، فإنه يجوز لها أن تكشف الوجه. نعم، وهذا دليل على أن وجوب ستر الوجه والكفين إنما هو خوف الفتنة، ولهذا أجيز لهذه المرأة أن تضع ثيابها كما قال الله عز وجل غير متبرجة بزينة. ولكن الآن حتى بعضهم من بلغ منهن سن يعني اليأس يتبرجن ويضع مكياج. لا أبدا، الله يقول غير متبرجات بزينة، والتي ترى المكياج وتتبرج منها تعرض نفسها، والله يقول لا أرجون النكاح. سائل يقول ما هو حكم التصوير؟ التصوير نوعان، تصوير باليد فهذا حرام وفاعله ملعون والعياذ بالله، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين أن يكون له جسم أو ما يعبرون به في قولهم له ظل أو لا جسم له، لأن الأحاديث عامة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، وأما من أباح التصوير بالتلوين يعني الذي ليس له ظل، واستدل بما في صحيح البخاري في قوله إلا رقما في ثوب، فقد أبعد النجعة، وذلك لأن المستثنى هو الذي خرج بقيد كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيكون رقم المستثنى إنما هو ما ليس من ذوات الأرواح. وأما إذا كان التصوير بغير اليد، بمعنى أن الإنسان لا يشكل الصورة بيده ولا يجملها ولا يفتح عينيها ولا فمها، فإن هذا ليس من التصوير فيما أرى ولا يدخل في الحديث، لأنه ليس من فعل الإنسان، لأن الإنسان إذا وجه هذه الصورة أو هذه الآلة الفوتوغرافية التي تخرج الصور على الفور بدون أي عمل، فإنه بالحقيقة ما راها خلق الله، لأنه ما عمل التصوير الذي صوره الله عز وجل، وغاية ما هنالك أن هذا الذي أمام هذه الآلة انطبع في هذا الكرت. وإذا شئت أن يتضح لك ذلك، فإن من كتب رسالة بقلم يده وأدخلها في هذه الآلة التي تصور ثم خرجت من هذه الآلة، فإن شكل هذه الحروف من تشكيل الذي أدار الآلة أو من الأول، كل يعرف أنه من الأول، حتى أن الإنسان لا يشهد أن هذه كتابة فلان أو صورة كتابة فلان، فليس هذا من باب التصوير. ولكن يبقى النظر، إذا صور الإنسان على هذا الوجه لغرض محرم فإنه يكون محرما من باب تحريم الوسائل وليس محرما تحريم قصد، لأن كل مباح إذا قصد به المحرم صار حراما. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يصور صورة في التابعية أو في الرخصة، وجاء إلى صاحب الاستوديو الذي يخرج الصور فورية وقال صور لي صورة لهذا الغرض، جاز له ذلك، أجاز لصاحب الدكان المصور أن يفعل، لأنه ما هي صور ولا يدخل ذلك في التحريم. وأما إذا جاء إلى رجل يصورها بيده ولو كان محتاجا إليها، رجل احتاج إلى صورة في التابعية أو في الرخصة، وجاء إلى إنسان ما عنده آلة تصور تصويرا فوريا وقال أنا رسام أستطيع أن أخرج لك صورة كالصورة التي في الآلة، نقول هذا الرجل لا يجوز أن يخرج له صورة، لأن التصوير ليس بالهين، التصوير من كبائر الذنوب ولا تبيحه الحاجة. ثم إنه إذا احتاج هذا الرجل وجازت له الحاجة، أنا ما عندي حاجة، أنا أيها المصور باليد ليس عندي حاجة حتى أقول إنه يجوز لي أن أصور. والخلاصة أن رأيي في هذا أن التصوير الفوتوغرافي الذي يخرج فورا وليس من الإنسان أي عمل لا بتهذيب ولا بتخطيط لا يدخل في التصوير، لأن المادة التي مادة اشتقاق الصاد والواو والراء لا تدل عليه، ولكن ينظر ما الغرض منه. ومن المعلوم أن عامة أهل العلم يرون أن اقتناء الصورة حرام إلا ما كان يمتهن، فإنه لا بأس به. وأراد أن يعلقها قلنا هذا حرام عليه. وكذلك صور الشهادات، بعض الناس يصور نفسه ويكتب تحتها الشهادة، أو صور العظماء أو المشايخ وما أشبه ذلك، هذا ما يجوز. أو بعض الناس أيضا يصور الفريق الناجح في أو الغالب في مباراة. نعم، أنا مرة دخلت منزلا وإذا في الجدار عالم تعجبت ما هذا، قال هذا الفريق هذا ناجح غالب، خلني هذا تذكر له، لكن شهدهم الله ومزقوا. نعم. عند من الأخوان؟ لا ما نوافق إلا على الضيوف. أين؟ والله هذا تصوير هذا حقيقة، لأنه حصل منه فعل، حصل منه فعل وإيجاد. أنت من أهل البلد. هذا السائل له مشكلة خاصة، يقول فيها: لي والد هداه الله يحضر الصلاة النارية وهي بدعة. النارية؟ نعم. يقول يحضر الصلاة النارية وهي بدعة، وهي مثل الموالد، فيها إشراك بالله عز وجل، وهو يسيء لي ويشكوني، وقد نصحته وكلمت أصدقائه ليخبره أن ما يفعله بدعة ثم ارتدع، وقد كلمت أحد الشيوخ من زينة فنصح لي فقال: إن صح فإن لم يرتدع فقاطعه ولا تكلمه، فإن هذا من باب الولاء والبراء، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر، وهل أعمل بما قال لي هذا الشيخ؟ يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأظن الحال التي ذكرها في القرآن أشد من حال هذا الرجل مع ولده، لأن الحال التي ذكرها في القرآن ليس مشركين فحسب، ولكنهما يبذلان الجهد في أن يشرك ابنهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهل سقط حقهما من الدنيا بذلك؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق هذا الوالد الذي ذكره السائل من ناحية الأخوة الإيمانية إذا كان عز وجل، حقه من هذه الناحية ساقط، لكن حقه من حيث كونه والدا باق، لا يسقط بشركه بالله عز وجل. فعلى الولد أن يحرص على نصح والده والتردد إليه، لعل الله عز وجل أن يهديه على يده، ويكون ذلك من أبر البر به. إنما لا يوافقه على شركه ولا يحضره في الحالة التي يكون ممارسة للإشراك فيها. سائل يقول: ما حكم وضع اللمبات أي المصابيح ووضع الكراسي والجلوس للعزاء وتحديد 3 أيام لها واستقبال المعزين، وهل هذا تصرف يجيزه الإسلام؟ الذي يرى في هذا أنه لا يجوز لعدة أوجه. الوجه الأول أن فيه إسراف وتبذير، فكم من الدراهم تصرف على هذه المجالس. الوجه الثاني أن الذين يأتون إما أن يأتوا بأشياء تضحك وكأنهم في نزهة، حتى كأن لم يكن موت ولا فقد لمحبوب، وهذا من عادات غير المسلمين الذين لا يريدون أن يتعظوا بموت، وإما أن يحضروا لإقامة البكاء والنياحة والندب، فهذا أيضا محرم، لأن النياحة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة. ومنها أي من مفاسد هذه الاجتماعات أنها خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومنها أنهم أحيانا يضيقون الأسواق، كما شاهدناهم في بعض الأماكن يجتمعون في نفس السوق، حتى أن النساء يخجلن أن تمر المرأة من بينهم، وكذلك ربما يوقفون أو يعرقلون سير السيارات وما أشبه ذلك. فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يصرفوا هذه الدراهم إلى ما ينتفعون به هم في دنياهم، أو ينتفع به الميت يتصدقون بها، لا على هذا الوجه الذي يجتمعون فيه. هنا طيب، ما هي الطريقة الصحيحة لتقبل العزاء؟ الطريقة الصحيحة للعزاء أنه إذا علمنا أن هذا الرجل مصاب، فإننا إذا مررنا به في سوقه أو في مسجده نصبره على هذه المصيبة، نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرسول الذي أصلته إحدى بناته، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يقول. في ناس يحددون أنه بعد 3 أيام ما حد يعزي أبدا، ما لا أصل تحديد التعزية بثلاث أيام، لا أصل له ما دام الإنسان لم ينسى المصيبة، لأنه يعزى. ولكن إذا نسى المصيبة أو لم يصب، بعض الناس يمكن لو يموت له أحد يمكن يفرح، قد يكون مثل ابن عم من له بعيد وعنده مال كثير ويقول الحمد لله هذا ورثني له ماله. هنا هذا لا يعزى، لأن التعزية للمصاب فقط. أبدا، استقلال الناس هذا من البدع، ذكروا بعض العلم من البدع، وأنه لا يجوز الإنسان يفتح بابه وينتظر الناس. وهو على كل حال هذا خلاف السنة. أما القطع بالتحريم فالإنسان يتوقف إذا لم يصنع طعام ولا ولائم ولا شيء. الإنسان كان علم من الناس سيأتوا لي يعزوه، نعم أبدا ولا ينتظر، يغلق الباب. إن أحد قال عليه الباب وألجأه إلى أن يفتح فليفتح ويسلم عليه ويمشي، أما أن يجلس الانتظار فهذا لا، ليس بمشروع. يقول: ما هو حكم الصور المتحركة التي نشاهدها بالتلفزيون للأطفال؟ يعني مشاهدة هذه الأشياء، أنا رأيي أنه لا تشاهد الصور لأنها تلهي الأطفال كثيرا، حتى أن بعضهم يترك واجباته الدراسية من أجل حضور هذه الصور، بل أولى أن لا يعود الصبيان عليها. وأما القطع بالتحريم فلا أقطع به. هي موسيقى؟ إذا تحرم من جهة الموسيقى. يا بعض الدعوة المسيحية، يا بعض الدعوة المسيحية بعد السنين غير مباشر. قصص اللي هي الصحابة كأن الرب فوق الصحابة وينفق غير الرعد والبرق وينزل المطر ويكون على الصحابة. ما في أشياء كذلك، فيها أشياء تبشيرية. تنصيرية. تنصيرية. تخريبية. ويقول أيضا ما هو حكم. إذا معناه ما دامت اشتملت، أنا جوابي بالأول لأن ما أعرف أنا هذا الذي تقوله فيه، ما دامت اشتملت على هذه الأشياء فإنها تمنع معلوم، لأن ما نحب أن نربي أبناءنا على مثل هذه الأمور. نعم. شيخ بلا سبيل الإشارة، أحيانا يكون السحاب فوق واحد يقول السحاب وبعدين فوقها فوق السحاب حتى على شكل يعني قرون أو أعوذ بالله. أحيانا حتى يعني على طيب يا أخي، هذه إذن معناه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، فإن الله وفق القائمين على التلفاز ومنعوها فذاك، وإلا فمنع أولادك أنت. ما هو حكم نقل الصلاة التلفزيون صلاة الجمعة؟ والله هذه جوابها عند الذين ينقلونها. هذا سائل يقول: من هم جماعة التبليغ الذين ذكرتهم في حديثي؟ أعتقد أن السائل أعرف بها مني. طيب، وآخر يقول: ذكرتم أن قوة عين الشيطان، أن قرة عين الشيطان الخلاف بين الجماعات الإسلامية، فما السبيل إلى تنفيذ الجماعات والألف بينها؟ السبيل إلى توحيد الجماعات الإسلامية، أولا الدعوة الصحيحة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يذل الإنسان نفسه أمام الدليل الشرعي، ما يقول خلاص أنا رأيت هذا الرأي ما يمكن أرجع، لا، يجب أن يكون أمام الدليل الشرعي تابعا لا متبوعا. ثالثا أن يشعر الإنسان بما يترتب على هذا الخلاف من فرقة الأمة وضياعها، لأن الضد يبين كما قيل بضدها تتبين الأشياء. ورابعا أن يعلم أن الأمة الإسلامية هي تابعة لإمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، فإذا شعر بذلك لم يتعدى ما جاءت به الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يتصل به الإلفة. ولهذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام والناس في أشد ما يكون من الفرقة، فألفهم الله به وجمعهم. وهذا سؤال وهذا سؤال يقول القات الشجرة المعروفة لا تذهب العقل بشيء، وبعضهم يصلي بعد أن يأكله أو خلاله، يعني يأكل القات ثم يقوم بالصلاة. وهو مثله وهو يعني يكون انتهى من الأكل، يتوضى بعد يقصد أنه ما يأثر عليه. يا شيخ يأخر في اليمن يأخر الصلاة حدث العصر ولين صلاة المغرب. الحلقات في خلاف بين علماء اليمن، وأنا ما أدرك حقيقته بالكلية، لكن قيل لي إن الإنسان الذي ابتلى به أنه يمضي عليه اليومان، يعني يمضي عليه اليوم كله وهو كالجنال، ما أدري هذا صحيح ولا لا. من بعض العصر كلهم صحيح رجالهم إذا يكون ممنوعا لأنه يفوز الصلوات. نعم يجمع الصلوات مع بعضهم ينفضوها ويغيرها. نعم يكون ماذا لها أن يفوز الصلوات. ربما يترك الجاهل ويصلي لا تقرب الصلاة إن ما فوتش الصلوات. والله ما أستطيع أن أحكم به، لكن المعروف عند علمائنا أنه حرام، المعروف عند علمائنا أنه حرام. أما أهل اليمن فإنهم مختلفون فيه، منهم من حرمه ومنهم من محرمه، ولا شك أن كل شيء لا يحصل البدن من فائدة، فإن صرف المال فيه إضاعة للمال، لو لم يكن فيه إلا هذا لكان كافيا. والذي أسمع أن ثمنه كثير، وعلى هذا فنقول إضاعة المال فيه محرمة. عجيب يؤثر على الشهوة الجنسية، لأن الكفل الشعب كله تقريبا الساعة 11 يعني ضرب الظهر الى العصر، كل الناس تتفق على اي واحد تفضل مبدا الحركه. نعم انت في القران رحمه الله تعالى. نعم الكتاب المذكور ما قراته كله، والناس فيه بين قادح ومادح، ولا يخلو أحد من أهل العلم من الخطأ كما لا يخلو من الصواب، ففيه أشياء تنتقد عليه مثل تأويل بعض آيات الصفات، وفيه أشياء أيضا كأنما تشعر بأنه يميل إلى رأي الصوفية في بعض الأحيان. ثم هو في الحقيقة فيما أرى تفسيرا أدبيا، هو تفسير أدبي أكثر منه تفسيرا علميا، يعني بمعنى أنه التفسير بالمأثور أو بمأثور البلاغة، إنما أكثر ما يقول أنه تفسير أدبي. يقول هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد خاصة بالمسجد الحرام في النهي عن دخول المشركين كما هو ظاهرها، أم هي عامة في كل المساجد؟ وهل يجوز بناء الكفار للمساجد؟ الآية كما هو ظاهر القرآن وكما هو المعلوم تدل على أنه لا يجوز أن يقرب المشركون المسجد الحرام، ولهذا قال أهل العلم إنما كان جاف الأميال الحرم لا يجوز للمشرك أن يقربه أن يدخله، كل ما كان داخل الأميال لا يجوز للمشرك دخوله، فهو خاص بالمسجد الحرام. أما مساجد الحل فقد اختلف العلماء في جواز دخول المشرك لها، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر ثمامة بن أثار قبل أن يسلم في سارية من سواري مسجده صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يكون دخول المشرك بغير المسجد الحرام حراما إذا كان في ذلك مصلحة لدعوته إلى الإسلام، أو كان في ذلك مصلحة لنفس المسجد ودخل بإذن مسلم. وأما تنفيذهم لبناء المساجد فإذا كان تخطيط هذا التنفيذ على يد مسلم ومراقبته على يد مسلم فلا بأس به، وأما إذا كانوا هم مخططين لها فإن ذلك لا يجوز، لأننا نخشى أن يخططوها على ما يعرفونه من كنائسهم، وحينئذ تكون مساجد المسلمين مشابهة لكنائس النصارى. لا لا ما يدل على حاله، أصلا ما تدعوهم هنا عند يهودي، لكن التحريم في صيدها وشجرها وهو أهون من تحريم مكة. طب وشكل يقولون أن النهي في ما كان مكتوب أو على المسجد والنار مقصد العمارة الحسية المعنوية، تحت المراد بذلك العمارة الحسية والمعنوية كلاهما. فالمشرك لو عمر المسجد ما يقبل منه العمارة الحسية والمنزلات، لا ما يدل على هذا، يدل على أنه لا يعمرها حسا ولا معنى، والمعنى أنه لو عمرها فإنه لا يستفيد منها. سالم يقول كم المبلغ بالريال السعودي الذي يكفي ليكون كفارة يمين؟ كفارة اليمين ليست مقيدة بالدراهم، كفارة اليمين ذكر الله تعالى فيها أربعة أنواع: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاثة على التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهذه الأخيرة إذا عجز عن الثلاث الأول. فإطعام المساكين قد يرتفع السعر فيكون دراهم كثيرة، وقد ينخفض فتكون قليلة، وكذلك كسوتهم، فهي لا تتغير بالدراهم. وإطعام المساكين في كفارة الصيام لو وجه إما أن يصنع طعاما يغديهم أو يعشيهم به، وإما أن يعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع نبوي لكل مسكين من الرز، لأنه هو أوسط ما يطعم الناس عليه. نعم. يقول هل له وقت محدد؟ اللي هو كفارة اليمين. لا، كفارة اليمين إذا حلف الإنسان على شيء فإما أن يقدمها فتسمى تحلة، يقدمها قبل الحنث فتسمى تحلة، أو تكون بعد الحنث فتسمى كفارة. مثال ذلك: حلف رجل ألا يدخل هذا البيت ثم بدأ له أن يدخله، فإن كفر قبل الدخول سميت تحلة، وإن كفر بعد الدخول سميت كفارة. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال في آية المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين. إذا لم يكفر وحلف بيمين آخر. نعم. إذا كان الحلف على أفعال مختلفة فعليه لكل فعل كفارة، لكل يمين كفارة، وإذا كانت على واحد على فعل واحد فعليه كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان. فإذا قال: والله لا أدخل هذا البيت، ثم قال له رجل آخر مثلا مر به قال: ليش ما تروح لفلان؟ قال: والله لا أدخل البيت. وكلمه ثالث قال: والله لا أصل بيته. هذه 3 أيمان لكن على شيء واحد فيها كفارة واحدة. أما إذا كانت على أفعال متعددة قال: والله لا أصل البيت، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكلم فلانا فدخل البيت ولبس الثوب وكلم فلانا، فعليه لكل يمين كفارة. وقال بعض أهل العلم إن الكفارة تكفي عن الجميع واحدة، لأن الموجب واحد، الجوهر ومشهور مذهب الإمام أحمد، لكن الأول هو قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب على أنه إذا تعددت الأفعال المحلوف عليها فعليه لكل يمين كفارة. الإطعام وجبة واحدة، إذا أطعم 10 ولو وجبة واحدة كفى. السائل يقول: نحن نعلم أن الربا حرام، ولكننا ظروف صعبة جدا، وهي سقوط مسكننا حتى على ما نملك بداخل السكن، ولا نملك إلا ما نأكل، ولم نجد من يساعدنا في بناء كان يقرضنا قرضا حسنا بدون ربا، فما الحل؟ وهذه هي ظروفنا الصعبة، هل يجوز لنا نأخذ الربا؟ يقول إن يعني أحد الجيران يعني في عندهم مشاكل كثيرة، والأخوة كلها كبار في السن وناموا مع الوالدين في غرفة واحدة إلى آخره، يعني هم ظروف صعبة جدا. فهل يجوز لهم أن يأخذوا الربا من أجل يبنوا بيت جديد؟ لا، الربا لا يجوز، يعني أشد من أكل الميتة، لأنها في ميتة ما ورد فيه الوعيد الشديد على فعله بخلاف الربا. ولكن من الممكن لهؤلاء الذين في ظروف صعبة بدلا من أن يأخذوا الربا دراهم يشتروا فيها يشتروا مثلا مسكنا بثمن مؤجل، فإذا كان هذا المسكن يباع حاضرا بمئة ألف يشترونه بمئة وعشرين إلى أجل ويسلم من الربا. إذا وقعوا تحت ظروف لا يمكن فيها إلا أخذ الربا، كان لم يجد إصلاح للحل ما يجوز أبدا الربا لا يجوز. يستطيع يأخذ خيمة ويخرج برا يسكن في الخيمة. لا حرج إذا تبرعوا، إذا تبرعوا تؤخذ. والله ما ينبغي، ما ينبغي، لأنك إذا أرسلت إليهم خطابات معناها اعتبرتهم، إنما لو أعطوك فخذ منهم. لو صاحب مسجد طلب ماله حلالا بحرام وأعطى أمام المسجد راتب هل يجوز له أن يخرج؟ نعم لا بأس. صدقة الفطر لا، صدقة الفطر لا بد أن تكون طعاما، يعني لو أعطيتها دراهم أو فرشا أو ثيابا ما تنفعك، لا بد أن تكون طعاما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر أو شعير وهو طعام، وقال عليه الصلاة والسلام فيها إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وكانت تخرج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من أربعة أشياء، من التمر والزبيب والأقط والشعير، وهذه الأصناف مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة مجزئة لكان يجب صاع من أحدها وقيمته من الأصناف الأخرى. الصحيح أنه لا يجوز فيها إخراج القيمة وأنه يجب أن تخرج من الطعام. بالوقت ما يأخذ شوية تغلية من بوم شوية شعير والحاجة، ومن لو فات فلوس مثلا ممكن يجيب بلبية. لا، الشعير في وقتنا، الشعير في وقتنا ما هو طعام للآدمي، يعني هو طعام للآدمي، لكن في وقتنا لا أصلح. وبيدلوا إيه؟ يعطي رز. تدي المسكين رز يقول لك عطني فلوس. أقول خذ هذا الرز ورح بعه في فلوس. ما علي. لو باعه لنفسه. نعم. لو باعه لنفسه متصدق. من؟ يعني قال. متصدق عليه قال واشتريه مني واعطيه. ما يجوز يشتري صدقته. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا توفي صدقته. عندنا أخي يريد أن يتزوج، وزوجته يعني ولود وجود، ولكنها يعني ليست على مستوى الالتزام الذي يريده، يعني هي ملتزمة لكن ليست على مستوى الذي هو يريده. يريد أن تتزوج الثانية، فإذا تزوج الثانية أباها هددوا بأنه يأخذ بنته ويترك له الأولاد، أمه وأبوه هو، فهددوه بأنهم سيقاطعوه ويتبروا منه، فهل يجوز له؟ والله الذي يشير عليه، الذي يشير عليه نوع حكم شرعي يشير عليه أن لا يتزوج ما دامت المسألة متأزمة، كون يحافظ على أولاده وأهل الأولين ويناصر حاب الالتزام شيئا فشيئا لعل الله يفتح عليه. من أولاد الولد عن الفطرة فأبوه من أبوبانه ومن الصلاة ومن الثانية، فهذا الذكر سبب لصلاح الولد، والسبب قد يوجد مانع يمنع من نفوذ السبب، شكرا رسول أرشدنا إلى أن نفعل هذا ويكون سببا في صلاح الولد، لكن قد توجد موانع أو أسباب أقوى من هذا وتسبب الولد. وقد الله يتبعين عليكم قد يقول الإنسان وهو يعني متردد أو في شك وما أشبه ذلك ويقول بجرب، هذا ما ينتبع إذا كان هذه نيته. كسائر الأدري، كسائر الأدري نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للحجاب الإسلامي الواجب تطبيقه، تغطية الوجه للمرأة، يعني تغطي وجهها ورأسها وعنقها صدرها ويديها أيضا زي نفس القفازين، يعني كان الصحابة يلبسون القفازين، ولهذا قال في المرأة المحرمة لا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادتهم لباسها غطى الوجه كامل. نعم نعم غطى الوجه ليس اللفازين. لا لا. طب البرقع هذا برمثل البرقع أيضا كان الظاهر أن النساء يلبسن في عهد الرسول لأنها نهى أن تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يدل على أن النقاب كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حكم في الإسلام المرأة اللي تلبس البرقع في الشارع هو بلبس البرقع، هل هو زي الخمار الكامل ولا؟ نعم ولا مو زي الخمار، الخمار أحسن. لكن في لأن البرقع يبدي العين، يبدي العين، وربما بعد في بعض النساء يتوسع عن في البرقع، خلي مثلا يظهر على الخد هنا. الحكمة من الحجاب اللي يكون سد للذريعة فقط ولا؟ نعم. يعني التحريم فيه لسد الذريعة. سد للذريعة، ولهذا عند الخطبة يجوز إنسان ينظر إلى المرأة، لأن المصلحة تزيد على المفسدة، والقواعد من النساء التي يرجون النكاح أيضا يجوز من الأصل اللي هو الحل، الأصل الحل والتحريم من لا الأصل التحريم، الأصل التحريم. لكن لماذا حرم؟ لأن الإنسان بشر، الذكر مع الأنثى لا شك يفتتن. شيخ من يقول أنت علي حرام من زوجك، هل يعتبر بالنية مقصد الطلاق؟ إذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإلا من شيء فهو يمين. نعم. ولا يسمى الغار؟ لا ما يسمى، ما يسمى إلا بنيته. إينا إلا من شيء فهو يمين. فهمت من إجابة الطلاق أن شخص خطيب يجله مشاهدة أو رؤية خطيبة. نعم إينا مو بكذلك، لكن بشروط أن لا يخلو بها، وأن لا يخاف ثوران الشهوة، وأن يغلب على ظنه أنه يجاب ووافق. أريد أن ترتب من أهل الزوج والمخطيب لابد أن ترتب هذا. إيه نعم لابد زي ما يصير. أريد أن أسأل موسى المحارم، هل يمكن أن يرى ساق النور على الخمرة؟ لا والله صدها أمام. قلت الساقين والذرعين. إيه لا بس الساق والذرع ما هو مثل الصدر. يعني كل المحارم يسوون يعني يكون ما يسوون ما يسوون، يعني يمكن أنا أقول لك خير في الفتنة يتحجب عنه. معلوم ما هم مثل الأب، ما هم مثل مثلا أخوه من الرضاع اللي ما يشوفه بس لما رحمه يشوف هذا يشبه نقص.